فإنه لا لم يتم إيمانه. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لقوله بما يعملون خبير، بما يعملون تعملون قراءته، لأن الخبرة كما قال العلماء هي العلم بإيش؟ ببواطن الأمور. ومن المعلوم أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى اسم الله الآخر، فإن الله هو الأول والآخر. من أين تؤخذ؟ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت إرثه لهما لازم من ذلك أن يكون هو الآخر عز وجل. نعم. نعم. بس الخطاب والغيبة، ما في إلا الخطاب والغيبة، بس هل هي للخطاب أو للغيبة؟ أما مسألة المعنى هو هو. نعم. نعم. أشهر. نعم. قد يظن فيها وقد يظن أن لله ميراث السماوات والأرض أنها يعني لم تكن قبل يعني نفي أو موت نفي العالمين. لله. لا لا هي لله، لكنها قبل ذلك بيد أملاكها يتصرفون فيها. والميراث الأخير هذا ما أن أهلها لا يتصرفون فيها إطلاقا. فمثل ما دام الأموال بأيديهم فهم يتصرفون فيها حسب ما أذن لهم فيه شرعا، لكن إذا ماتوا لن يكون هناك تصرف إطلاقا. نعم. شلون؟ نعم. أي نعم. يدخل في هذا البخل بالعلم أشد من البخل. نعم. من سئل عن علم يعلمه فكتمه أُلزم بالجام من النار. الله. تقرأ لي. أين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا ملك المناقشة. نعم. في قوله ولا يحسبن قراءة هي نعم يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن تحسبن نعم يحسبن وتحسبن نعم لا لا عندي لا ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسب عنه. لا لم يكن عندك الصفين بالفوقية عندك ما الله هذا هي بالياء مفتوحة السين ومقصورة بالياء مفتوحة السين ومقصورة وبالتاء مفتوحة فقط. نعم ها يحسب لنا من قال نعم. طيب المهم بالياء بفتح السين وكسره بالتاء بالفتح طيب على قراءة التاء أي الخطاب لمن كيف للنبي والمؤمنين لو كان المؤمن كان قال ولا تحسبن أو للنبي واضح تحسبن لمن يتأتى لمن يصح منه الخطاب لأن القرآن خطاب لجميع الناس. أين مفعول تحسب الأول ابن داود وش التقدير بخلهم خير خيرا لهم. طيب ما معنى البخل صالح منع ما يجب بذله نعم مع الشر. طيب إذا ذكر البخل والشر جميعا طيب إذا ذكر جميعا ما المراد بالبخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس للإنسان. طيب من جملة ما يبخلون به خالد في أي يعني من الأشياء اللي يبخلون بها إيش مثل منع الزكاة هل تحفظ في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هل ينعى الزكاة؟ اي يقول صلى الله عليه وسلم ما من اعطى الله مالا فلم يؤتي فلم يؤتي زكاته صلى يوم القيامه رجع عن اطراف له زبيبتان ياخذ به بايش؟ به ذمتين يعني طيب نعم يعني شقيه ويقول تمام. طيب ما الفائده من قوله ولله ميراث السماوات والارض ولله ميراث السماوات نعم نعم يعني معناها البخل يبخلون على شيء يجمعون فبين الله أنه هو امتنى به عليهم وسيرثه بعده لو أبقوا سيرحلون عنه. طيب بما يعملون خبير خالد الغامر فيها قراءتان خالد الغامر أنت اسمك آدم زكريا قراءة بما يعملون قراءة بما تعملون عرفت؟ طيب ما معنى خبير؟ أين؟ علم بإيش؟ لا لأن الخبرة أخص من العلم الخبرة أخص من العلم